الإنسان أراد يهدي علي ماء، لا أقول ما أريد الماء وأريد أتيمم، لا، إذا أهدى علي الماء في طيب خاطر لزمني قبول الهدية وأتوضع بالماء الذي أهدي إلي. نعم، وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا، وقبوله قرضا وهبة. قرضا بكم المبلغ هذا؟ قال بريال. أنا ما معي ريال الآن، كم يخالف خذ بريال وبعد أسبوع سدد لي، أو بكم؟ قال مجاني بدون مقابل، يلزمني القبول في قرض ويلزمني قبول الهبة إذا وجد القرض قرضا، وإذا لم يوجد فهبة. نعم، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاة. نعم، إذا لأنه يعرف أنه بعد يوم يومين بعد أسبوع بعد شهر إن الله سبحانه وتعالى سيسر له الأمر ليدفع مسقيمة القرض وليدفع أيضا مقابل ما أخذ. نعم، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ويجب بذل الماء للإنسان العطشان ولو نجس علشان يسد رمقه، ولو نجس الماء يجب بذله للعطشان، لكن لمن أراد أن يتوضأ ما يجب، إن بذلته بطيب خاطر وإلا يتيمم الإنسان، لكن العطشان إذا ما أعطنه الماء يموت، فيجب أن يبذل الماء لإنقاذ حياته. نعم، ومن وجد ماء يكفي بعد طهوره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله. وجد إنسان حان وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ وجد الماء، لكن الماء هذا قليل، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذن، رجلين ما بقى لهم شيء، نقول استعمل الماء للأعضاء الذي يمكن أن تستعمله، وإذا نقص شيء فتيمم. طيب، كذلك إنسان جنب وعنده ماء يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للباقي، إنسان عليه حدث أصغر يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للباقي، لا نقول مدام ما هو كافي أنت استغني عنه، لا، يستعمل الماء الموجود وما نقص يتيمم عليه. أعد العبارة. ومن وجد ماء يكفي بعد طهوره من حدث أكبر أو أصغر. أي الحدثين أصغر يحتاج إلى وضوء، أكبر يحتاج إلى غسل، نقول استعمل الماء القليل. مر بنا على أن من السنة أن يتوضأ بالمد وأن يغتسل بالصاع، إنسان وجد عنده نصف المد وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وما بقي شيء للرجلين، إنسان عنده الأربعة الأمداد وغسل لكن ما كفى لسائر جسمه وعليه غسل من جنابه، أو امرأة عندها حيض أو نفاس وأرادت أن تغتسل، نقول استعملوا الماء الموجود فإذا ما كفى تيمم، لا يتيمم والماء هذا موجود، لا، يستعمل الماء الموجود وإذا ما كفى يتيمم. نعم، تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. ولا يتيمم قبله لأن الماء موجود وربما يكفي، يعني ربما هل توقعه بأن هذا المد لا يكفي للوضوء بالطريقة المثلى يكفي ولا يحتاج، لا نقول تيمم أول وبعدين استعمل الماء، وإنما استعمل الماء فإذا لم يكفي تيمم. نعم، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة، النجاسة العينية يجب أن يتخلص منها، وبالنسبة للوضوء يتيمم، لأنه ما يمكن يتيمم والنجاسة هذه عنده الآن، نقول عنده لتر من الماء وفي بدنه نجاسة عينية، نجاسة عينية يريد أن يزيلها ويريد أن يتوضأ، نقول عزل النجاسة أولا ثم تيمم، أما أن يتيمم والنجاسة موجودة لا، يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم. نعم. وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه. نعم. وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه يغسل الثوب، يغسل مكان النجاسة ثم يتيمم. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.